نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أفبهذا الحديث أنتم مذهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون إنه لقرآن لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين

صدق الله.